بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وعلمنا تأويل كتابك، وارزقنا العمل بهما والدعوة إليهما، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ميراث ذوي الفروض، فصل. وللبنت الواحدة النصف، فإن كانتا اثنتين فصاعدا فلهن الثلثان، وبنات الابن بمنزلة البنات إذا لم يكن بنات، فإن كانت بنت وبنات ابن فللبنت النصف، ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين. الآن نتكلم على فرض البنات بعد أن انتهى من الجدة والجدات والأمهات وذكر فرائض الزوجين. ذكر هنا فريضة الولد، وقال البنت لها النصف، وإذا كانوا بنتين لهما الثلثان، هذا بنص كتاب الله عز وجل. ولكم نصف، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فالبنت لها النصف، وإذا كانوا اثنين يأخذ الثلثين، وإذا كان مع البنت ولد ذهبت الفريضة وانتقلت إلى التعصيب، ولد الولد يعصبها، يصبح المال بينهم. إذا كان ولد في درجتها فالبنت مع الولد ينتهي فرضها، بدل أن تأخذ النصف أو تأخذ الثلثين الولد يعصبها، بمعنى أن المال يكون لهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالبنت واحدة لها النصف، والبنتين فأكثر يشتركان في الثلثين، يكون لهما الثلثان. فإن كان معهم ذكر ذهب المال إلى، فإن لم يكن معهم ذكر ذهب المال إلى بيت مال المسلمين. بعد انتهى من بيان فريضة البنت الواحدة وفريضة البنتين فما فوق، ذكر أن بنت الابن حكمها حكم البنت، فإن لم يكن بنات إنما في بنات ابن، فكذلك بنت الابن إذا اجتمع لهما الثلثان، بنتي ابن ثلاثة بنات ابن لهما الثلثان، وإن كانت بنت ابن واحدة فلها النصف. هذه إذا لم يكن بنت صلب، ما في بنت مباشرة. أما إذا كانت في بنت وبنت ابن، الأصل في بنت الابن أنها كالبنت، لأنها ولد الميت، أولاد الميت أبناءه الذكور والإناث وما ولد الذكور كلهم يسمون أبناء أولادا له، فلذا جعل بنت الإبن ولدا للميت. فإذا مات الميت وترك بنتا وبنت ابن، البنت تأخذ النصف وبنت الإبن تأخذ السدس، إذا اجتمع السدس مع النصف يصبح ثلثان، وتلك فريضتهما في كتاب الله، لأن بنت الإبن بمنزلة البنت. فإذا كانت بنت ابن فرضها في كتاب الله النص، ووجدنا معها بنت ابن، البنت فرضها النص ووجدنا معها بنت ابن، تأخذ السدس تكملة الثلثين. أظن هذا واضح. فإذا وجدنا بنت وبنتي ابن كذلك، البنتي ابن يشتركان في السدس تكملة الثلثين، ما يزيد على الثلثين أبدا. فريضة البنات إذا اجتمعنا لا يزدنا على الثلثين، ثلاث أربع خمس بنات ابن يشتركن في السدس. فإذا وجدنا بنت ووجدنا بنت ابن وابن ابن فالبنت تأخذ النصف والابن ابن الابن وبنت الابن الابن يعصب بنت الابن فيخرجها عن فريضتها السدس فيشتركان فيما بقي من المال تأخذ نصفها والباقي يرجع إلى من؟ إلى بنت الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب إذا وجدنا بنتين ترك الميت بنتين وبنت ابن البنتين يأخذان الثلثان فانتهت الفريضة البنات فبنت الابن لم يبقى لها شيء فما تأخذ شيء. لكن لو وجدنا بنت ابن معها ابن ابن وأخذ البنتان الثلثين الباقي يأخذه ابن الابن مع بنت البنت لأنه عصبها يسموها هذا الولد المرحوم لأنه نفعها هذا الولد نفع البنت وإلا ما كانت ترث بنت الابن ما كانت تأخذ شيء. لكن لما وجد من وجد ابن ابن في درجتها أو أنزل منها إيش معنى أنزل منها؟ هلك هالك فترك بنتين وبنت ابن وبنت ابن ابن أنزل درجة من بنت الابن هذا يعصبها فيصير البنتان تأخذان الثلثين والباقي تأخذه البنت وبنت ابن وابن وابن ابن الابن يصبح المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب لو مات لو هلك هالك وترك بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن لكن ما أخو البنت الابن من ولد آخر من ابن آخر تصبح هذه بنت الابن كأنها عمته يعصبها ولا ما يعصبها؟ يعصبها كذلك ابن الابن وإن نزل يعصب من أعلى منه ابن الابن وإن نزل يعصب من أعلى منه من عماتي وبنات عماتي إذا كانوا أو أشقائي لأنه بنت الابن مع البنت يكونوا الثلثين لكن إذا أخذ البنتان الثلثين ما بقي من بنت الابن شيء وإن وجد ذكر عصبها فاستفادت من المال وإن لم يوجد ضاعت راحت والمال ذهب لبيت مال المسلمين. عرفنا هذا جيد؟ أيسمعوا الآن ما يقرأه الشارع. وبنات الابن بمنزلة البنات إذا لم يكن بنات بالإجماع لأن بنت الابن بنته كما أن ابن الابن ابنه ولدخوله في المنصوص. إيش معنى بنات؟ يعني مات ميت ولم يترك إلا بنت ابن أو بنتي ابن حكمها حكم البنات بنت الابن تأخذ النصف وإذا وجد معها آخر بنت ابن أخرى بنتي ابن أخذت الثلثين. إن فقد البنات ولم نجد إلا بنات الأبناء فيعاملنا معاملة البنات اللاتي من الصلب تأخذ النصف الواحدة وإذا اجتمعنا أخذنا الثلثين كأنما تحكم للبنات. هذا معنى كلام. نعم. سواء كانت بنات الابن من أب واحد أو آباء فإنهن يشتركن في الثلثين. إيش معنى من أب واحد أو آباء؟ إما يكونوا أخوات بنات ابن أو يكونوا بنات عمومة هذه بنت عم هذا وهذه بنت عم هذا. واضح هذا؟ وكان ينبغي أن يقول إذا لم يكن بنتان لأن بنات الابن لا يرثن مع البنتين شيئا فإن كانت بنت وبنات ابن فللبنت النصف ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين بالإجماع. ما معنى بالإجماع؟ ما خال في هذه المسألة أحد هذه بالإجماع. افهموا هذه الفرائض إن من تعلم فريضة فأجره عظيم لأنه يعلم حكم الله في المسألة. واختصت البنت بالنصف لأنه مفروض لها والإثم يتناولها حقيقة فبقي السدس لبنات الابن تمام الثلثين. ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين بالإجماع، واختصت البنت بالنصف لأنه مفروض لها، لأنه في كتاب الله فلها النصف مما ترك. والاسم يتناولها حقيقة، إذا قلت بنت لا يطلق إلا على بنت الصلب المباشر، ويطلق على بنت الابن مو بالحقيقة بالمجاز، لكن يعتبر بنت الابن كأنها بنت. نعم. وعنه زيل بن شرحبيل قال ابن شرحبيل قال سئل أبو موسى عن ابنه وابنة ابن وأخت، فقال للبنت النصف وللأخت النصف، وأتي ابن مسعود فسيتابعني. فسأل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. رواه البخاري. عن هزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن ابنه، لأنه كان قاضي في الكوفة، كان قاضي من قبل عثمان رضي الله عنه، فسئل عن هذه المسألة، عن هل أن رجل مات وترك ابنه وابنة ابن وأخت، فقال للابنة البنت يعني تأخذ النص، وللأخت تأخذ النص، وما أعطى بنت الابن شيء. هكذا اجتهد موسى، لكن لما رأى أنه في صحابة فأراد أن يتحرى ويتثبت، هكذا القاضي إذا قضى حكما فيتثبت يستشير، ثم بعد ذلك يتثبت يرسل إلى أهل العلم أسأله، وقال اذهب إلى ابن مسعود فاسألاه فسيتابعني على ما قلت، سيقول مثل ما قلت أنا، اذهب إليه للتأكد وللإطمئنان. إيش ما أخذ أبو موسى الأشعري إنه أعطى البنت النصف والأخت النصف، لأن الأخت فرضها في كتاب الله النصف، أليس كذلك؟ والبنت فرضها في كتاب الله النصف، وما وجد في البنت الابن شيء في كتاب الله، وما بلغته السنة، وما أعطاها شيء. والله عز وجل يقول في حق الأخت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. إن امرؤ هلك ليس له ولد، لكن هذه لها ولد فما تعطى النصف، واضح؟ هو البنت الأخت تأخذ النصف، لكن بشرط أن لا يكون للميت هالك، أن لا يكون للهالك ابن بنت ولا ابن ما له ولد. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، هذا مفهومه أن منطوقه أنه لو كان للهالك ولد بنت ولا ابن الأخت ما تأخذ النصف، لا فرض شيء آخر. وإن لم يوجد لها ولد، لم يوجد الهالك ولد لا ابن ولا بنت، كم تأخذ الأخت؟ نصف المال. فأبو موسى ما قضى لنص كتاب الله، فأرسل من؟ قال اذهب إلى مسعود وسيتابعني. وأخبر فسأل ابن مسعود، ذهب الرجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. لقد ضللت إذن هي تأتي لجواب مقالة مقدرة، تقول أدخل هذه المغارة الظلماء، تقول إذن أنا مجنون، إذن أني لست بعاقل. ليه قلت إذن؟ يعني إذ أني أطاوعك في الدخول فلست بعاقل. إذن أصلها ألف وذا فوقها فتحتين وبعدها ألف، والتنوين عوض عن شيء محذوف، كحينئذ ويومئذ، التنوين عوض عن شيء محذوف. يومئذ لا تنفع الشفاعة، يعني حين تقوم الساعة وينزل الملك وكذا وكذا لا تنفع الشفاعة. يومئذ إن قدمت لا أكلمك، يعني ما يوم يحصل كذا وكذا. كذلك إذن لقد ضللت إذن، يعني حين أتابع أبا مسعود فيما يقول لقد ضللت. أبا موسى، واضح؟ معنى التنين هنا عوض عن شيء محذوف. لقد ضللت إذن، يعني لقد ضللت حين أتابع أبا موسى فيما يقول وما كنت من المهتدين. أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم. للابن النصف، ولبنت الابن كم تأخذ؟ السدس. وما بقي وين يروح؟ لأولى رجل ذكر، يعني لأولى رجل مفروض، لأولى شخص فرض له، فبقيت الأخت فتأخذ الباقي. واضح هذا؟ ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي للأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. تواضعهم رضي الله عنهم ورجوعهم للحق. الحبر والحبر، ما دام هذا الحبر فيكم، يقولها بعض الناس، وما دام هذا الحبر فيكم هي الروايات الموجودة في البخاري. الحبر بمعنى الرجل الذي كتب كثيرا واستعمل الحبر كثيرا يدل على علمه وغزارة علمه، إذا قلنا الحبر لأن من المداد السائل. وإذا قلنا الحبر بمعنى الرجل الذي عنده القدرة على تحبير الكلام وتزيينه وفهمه، قال لا تسألوني مدام هذا العالم كثير العلم الذي يحسن يفهم المسائل، لا تسألوني مدام فيكم، يدل على أن رجوعهم للحق وتواضعهم رضي الله عنهم. هذا الدليل أورده المصنف على ماذا؟ أورده على أن بنت الابن إذا وجدت مع البنت تأخذ السدس تكملة الثلثين، لأن فرضهما هو إذا اجتمعت واحدة فأكثر هو ثلثان. نعم، بنت الابن، أن ابن أي بنت الابن. نعم، إلا أن يكون معهن، أي مع بنات الابن، ذكر في درجتهن فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين، في قول جمهور الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم، لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الآية. وانفرد ابن إلا أن يكون معهن ذكر، البنت وبنات الابن، البنت تأخذ النصف وبنات الابن يأخذن السدس، إلا إذا كان معهم ذكر فيعصبهن فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا تركوا السدس يقسم السدس نصفين، نصفه للذكر ونصفه للاثنين من بنات الابن. وللأصل أن بنات الابن يأخذن السدس، إلا إذا كان معهم ذكر فللذكر معهم ذكر فيعصبهن. إيش معنى يعصبهن؟ يعني يخرجهن عن الفريضة، فريضتهن السدس، ما يكون صاحبة فرض، إنما يكون بالتعصيب. فالرجل يعصبهن فيأخذ المال السدس أو الباقي كله، ويشترك فيه مع أخواته للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. وانفرد ابن مسعود فقال لبنات الابن الأضر بهن من المقاسمة أو السدس، وذلك مبني على أصله، وهو أن بنت الابن لا يعصبها أخوها إذا استكمل البنات الثلثين. ابن مسعود رضي الله عنه يقول لبنات الابن يأخذن الأضر إلى مكان معهم رجل يأخذ الأقل إما السدس ولا المقاسمة. فإذا كانت واحد ولا اثنين قد تكون المقاسمة أسوأ لهن، وإذا كنا أكثر يكون السدس أسوأ لهن، فيقول يعطينا الأسوأ. لما قلت هذا يا ابن مسعود؟ قال لأن الله عز وجل فرض لهن الثلثان، ففريضة البنت بنت الابن الثلثين ما يزدنا عن ذلك. فإذا جعلتها عصبة مع الرجل أخوها قد تنال أكثر من السدس في بعض الأحيان، فإذا أعطيت أكثر من السدس يكون نصيب البنت مع بنت الابن أكثر من الثلثين، وهذا مخالف لكتاب الله. هذا قول من؟ قول ابن مسعود، لكن إجماع أهل العلم خلاف ذلك. فرضها السدس، وإذا وجد عاصب ويقال له نعم قد تأخذ أكثر من السدس ويزيد وتزيد الفريضة عن الثلثين، لكن إن نحن أعطيناها بالتعصيب لا بالفرض. فإذا أخذت بنت الإبن وكانت عصبة مع أخوها زيادة عن السدس فلم تنل ذلك، ما أعطيناها عن طريق الفرض حتى خالفنا كتاب الله، إنما أعطيناها عن طريق التعصيب. فما ترثه أكثر من السدس ليس عن طريق الفرض حتى يقال أنه زائد على الثلثين، زائد على ما فرضه الله، إنما نالته وتحصلت عليه عن طريق التعصيب. عرفنا هذا؟ نعم. وقد ناقض في المقاسمة إذا كان يضر بهن وكان ينبغي أن يعطيهن السدس على كل حال. وإن استكمل البنات الثلثين سقط بنات الابن بالإجماع، لأنه تعالى لم يفرض للأولاد إذا كانوا نساء إلا الثلثين، قليلات كن أو كثيرات، وهؤلاء لم يخرجن عن كونهن نساء من الأولاد. وقد ذهب الثلثان والمشاركة ممتنعة لأنهن دون درجتهن. إذا استكمل، إذا وجدنا بنتين وبنات ابن، فالبنتان فرضهن في كتاب الله الثلثان، كم يبقى لبنات الابن؟ ما بقي شيء، لأن فريضتهن استكملت. واضح؟ فلم يبقى. وما يمكن المقاسمة، لا تقول أن بنات الابن يقاسمن البنات لأنهن أقل درجة منهن، اللي أقل درجة ما يقاسم من هو أعلى منه. هذا واضح؟ طيب، إذا وجدنا بنت وابن في درجتها وبنت ابن، بنت وابن وبنت ابن، كم تأخذ بنت الابن؟ ما تأخذ شيء. لما لا تأخذ شيئا؟ لأن الابن عصب أخته، يصبح فرضهم في كتاب الله للذكر مثل حظ الأنثيين، بنت الابن ما لها شيء. واضح هذا؟ نعم. إلا أن يكون معهن ذكر كأخيهن أو ابن عمهن أو أنزل منهن كابن أخيهن أو ابن عمهن أو ابن عمهن، فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. قال إذا أخذت البنتان الثلثان ووجدنا بنات ابن، فإن كان لا يوجد معهم ذكر انتهى، لا فريضة لهم، المال يذهب إلى بيت مال المسلمين الباقي من التركة. وإن كان معهن ذكر أخوهن في درجتهن أو أنزل منهن درجة أو درجات، فتكنها بنات الأخت، هذه بنات الابن قد تكن عماته أو أعلى من عماته درجة. فإذا وجدنا ابن أو ابن من أخواتهن، يعني من آبائهن أو من أعمامهن، فيكون لهن عصبة، فتأخذ البنتان الثلثين وما بقي يذهب إلى بنات الابن، والذكر الذي معهن للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني يأخذن الباقي، لكن لا عن طريق الفرض إنما عن طريق التعصيب. أظن هذا واضح إن شاء الله. هذا قول علي وزيد وسائر الفقهاء، غير أن ابن مسعود ومن وافقه فإنه خالف الصحابة في 6 مسائل، هذه إحداهن، فجعل الباقي للذكر دون أخواته. جعل الباقي للذكر دون أخواته، حجته كما قلنا أول أن قال هن استكملن فرضهن، فبنات الابن ما أخذن شيء، لو أخذن شيء لزادت الفريضة عن 2/3، فالباقي يذهب للذكر أخوهن ابن الابن أو ابن ابن الابن، هن لا يأخذن شيء. هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه، ووافقه على ذلك أبو ثور أحد كبار فقهاء الشافعية، لكن الجمهور والإجماع على خلاف ذلك، أن بنات الابن إذا أخذنا البنتان 2/3 ما بقي من المال تأخذه بنات الابن مع الذكر تعصيبا. وقاله أبو ثور لأن النساء لا يرثن أكثر من 2/3 بدليل ما لو انفردنا، وجوابه بأنه قد دخلنا في عموم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، بدليل تناول اللفظ لهن لو لم يكن بنات، وعدم البنات لا يوجب لهن هذا الإثم، ولأن كل ذكر وأنثى يقتسمون المال إذا لم يكن معهم ذو فرض يجب أن يقسمها الفاضل عنه كأولاد الصلب، والإخوة مع الأخوات. فصل. وفرض الأخوات من الأبوين مثل فرض البنات سواء إجماعا، لقوله تعالى فإن كان له أخت فلها النصف مما ترك. لا، ليست الآية كذلك، أصلحوها، إن الله عز وجل يقول إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، وله أخت، إن امرؤ هلك يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، ليس له ولد وله أخت، هكذا قل الآية، ليس له ولد وله أخت فلها النصف مما ترك. لقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها النصف مما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانتا 2 فلهما 2/3 مما ترك. وهذا مما لا خلاف فيه، والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء. الآن انتقل إلى فريضة الأخوات، بعد أن انتهى من فريضة البنات انتقل إلى ذكر فريضة الأخوات. قال الأخوات كالبنات، الأخت الواحدة تأخذ النصف إذا لم يكن للميت الهالك ابن ولد لا ذكر ولا أنثى تأخذ النصف، وإن كنا أكثر من أخت يشتركن في 2/3. هذا واضح، هذا إذا كنا شقيقات، وإذا كنا أخوات لأب كذلك حكمهن، ما في إلا أخوات لأب، الأخت الواحدة تأخذ النصف والأختين تأخذان 2/3، وإذا معهم ذكر أصبح يأخذ المال، يأخذون المال كله للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن إذا ولدت أخت شقيقة وأخت لأب قال نعامل الأخت للأب كما عاملنا بنت الابن مع البنت، هذه سهلة واضحة، لو ترك الميت أختا شقيقة وأختا لأب فالأخت الشقيقة تأخذ النصف والأخت الأب تأخذ السدس تكملة 2/3 كما قلنا في البنت وبنت الإبن تماما. فإذا وجدنا أختين شقيقتين وأخت لأب، الأختان الشقيقتان تأخذان 2/3، ما بقي من الفرض شيء، فالأخت الأب لا شيء لها كبنت الإبن تماما. فإن وجد هناك ذكر يعصبها فيكون الباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين. هلك هالك وترك أختين شقيقتين وترك أختا لأب وأخا لأب، كيف تقسم المال؟ أي قال للأختين الشقيقتين 2/3 المال، وما بقي يذهب إلى الأخت والأخ من الأب تعصيبا يتقاسم المال بينهم. فهذا الأخ نفع أخته في هذه الحالة، واضح هذا؟ لكن لو لم يكن أخ وكانت أختان شقيقتان وأخت الأب، فالأخت الأب لا تأخذ شيء، لأن الثلثين استغرقتا أخذتهن الشقيقتان. هيقرأ العبارة عيدا. والأخوات مع من الأب معهن كبنات الإبن مع بنات مع البنات سواء، فأخت لأبوين لها النصف، وأخت أو أخوات من أب لهن السدس تكملة الثلثين. فإن استكمل الأخوات لأبوين الثلثين سقط الأخوات من الأب، لأنه لم يبق من فرض الأخوات شيء، إلا أنهن لا يعصبهن إلا أخوهن، إلا حظ الأنثيين، إلا أنه لا يعصبهن إلا أخوهن. أراد أن يقول في هذه المسألة لا تظنوها أنها كبنات الإبن، بنت الإبن يعصبها أخوها إذا كان في درجتها وإن كان أنزل منها لأنه له قوة، بنت الإبن وبنت ابن الإبن له قوة كأنها بنت الميت ولو بعد ثلاثة ذكور، لكن بنت الأخ ليست كأخ، أما بنت الإبن فهي تعتبر بنت شرعا ولغة، لكن بنت الأخ ليست كأخ، واضح هذا؟ فإذا وجدنا أختان، وجدنا أختين شقيقتين واستغرقت الثلثين، ووجدنا أخت لأب، ووجدنا لأب فيعصبها فيأخذان ما زاد على الثلثين يتقاسمانه للذكر مثل حظ الأنثيين، إن كان أنزل منها ما يعصبها، بخلاف ولد البنت إذا كان أنزل منها يعصبها، لكن هنا لابد يكون في درجتها، إن كان أنزل منها درجة فالمال يذهب إليه كله، هي ما تأخذ شيء. لو هلك هالك وترك بنتين فأكثر فحصيلتهما الثلثان، وما بقي يأخذه ابن الأخ، والأخت من الأب ابن تأخذ، يعني تأخذه ابن الأخ لأب يأخذ المال كله، والأخت لأب ما تأخذ شيء لأنه هو العصبة وهو ما يعصب أخته في هذه الحالة، ترى غريبة شوية، واضحة؟ الحمد لله. إذا قلنا مات الميت وترك أختين فأكثر من الشقيقات يأخذنا الثلثين، وترك مع الأخوات الشقيقات أخت لأب وابن أخ، ابن أخ لأب، ابن الأخ ما يعصب التي أعلى منه، فتلك تسقط لأن الثلثان استغرقت، وهذا يأخذ المال كله تعصيب، لكن لو كان في درجتها لاشترك في ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين. ولعل هذا واضح، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذه نعمة، إذا أحسن علم شيئا من حكم الله في بعض المسائل ثم بعد الدرس إلجأوا إلى التسبيح والتذكير والتهليل وقراءة القرآن والطواف، فالحضور هذا في بركة إن شاء الله، الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ، هالك وهلك، لماذا تقول للميت هالك ولا تقول مات فلان عن كذا وكذا؟ الله عز وجل استعمل حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسول، هلك الرسول ما في شيء، لكن هو ظن هلك استعملها دلالة غير صحيحة في ذهنه، ظن أن لفظ نابية، لا ليس لفظ نابية، يعني هلك أن راح إلى ربي عز وجل كمات أي واحد، ما في شيء. عن ابن مسعود أنه أتاه رجل فسأله عن هذه الآية وثيابك فطهر، قال لا تلبسها على معصية ولا غدرة. ثم قال أما سمعت قول غيلان ابن سلمة الثقفي فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. ما الذي كان يعني ثيابك فطهر تحتمل الثياب الظاهرة طهرها من الأرجاس والأدناس لتكون نقيا في الصلاة والذكر ومناجاة الله عز وجل، وقد تكون الثياب المعني بها النفس طهر النفس من الغل والحقد، هذه أحد المعنيين في الآية. ابن مسعود قال فثيابك فطهر لا تكون مسروقة ولا تلبسها على غل ولا تلبسها لتواري فتأخذ بها جرم. فقال أنت لو لبستها وتريد بها شهادة الزور، لو لبستها وتريد بها الخيلاء، لو لبستها تريد أن تختفي من أنظار الصالحين لتعمل سوء فطهر ثيابك هذه، يعني هذا معنى يحتمل رضي الله عنه. نعم. يقول كما هو معلوم أن الفرائض من العلوم التي تنسى بسرعة، فما هو السبيل الأمثل للمحافظة على هذا العلم؟ إذا تعلم الإنسان هذا العلم فيراجعه بين حين وحين حتى لا ينساه، وإذا كان يتعرض للفتية فمن يمارس هذا لا ينساه إن شاء الله، وإن أخذه دراسة مفاهمة فليراجع بين حين وحين. مدارسة العلم واستحضاره وفهم مساهله من أعلى العبادات، لا تظن هذا بضعة الوقت، يعني من أعلى العبادات. إنسان إذا قصد شيئا وأراد وجه الله واجتهد فيه وحرص عليه فالله معينه، وما بذله من جهد فإنه يؤجر عليه. نعم. يقول هل يجوز للمحرم شرب القهوة التي تحتوي على الزعفران وكذا الشاي بالنعناع؟ الفقهاء ينصون على ما كان له رائحة يجتنبها فيجعلون الزعفران من باب الرائحة، هكذا يقولون، وأتوقف يعني ما أشوف من باب الرائحة. هم يقولون الروائح الطيبة، لأن التفاح مطعوم وذو رائحة طيبة، ما تقول تأكل تفاح، لكن يقول لا أشم الرياحين، يعني لا تشم الورد ولا تشم كذا، لأن هذه تستدعي إثارة الشهوة، تمكن الإنسان إذا شم الطيب من باب سد الذرائع، ثم من باب إظهار التفثي. الحاج ما يتنعم، الحاج لا يتنعم، مو كل شوية يتروش بالصابون ويغسل وجهه وينظف ثوبه، ليس كذلك الحاج. الحاج يكون تفث، يعني ما يكون في وساخة، لكن لا يكون كذلك ينقي جسمه حتى لا يتعرض، لأنه ذو أسفار، وهذه مما يحبها الله عز وجل. لما قال لا أكل الزعفران ولا أكل شرب كذا، ينصون على أن هذه من ذوات الروائح كالعطورات، والحاج لا يستعمل العطورات. نعم. يقول اصطدمت حمامة بسيارتي في الحرم وماتت، فما الحكم؟ صدق خفيفة أعطيها المساكين وربنا يجبر الأحوال. نعم. إذا كانت المرأة في أيام الدورة الشهرية وأجنبت، فهل يجب عليها غسل الجنابة كونها تحتاج إلى قراءة القرآن بدون المصحف في المدرسة؟ الحيض أشد من الجنابة، أقسى وأقوى، وإن اغتسلت أفضل، إن اغتسلت الجنابة أفضل، وإن لم تغتسل فما شيء، إن اغتسلت أفضل حتى تنام في نومها لا تكون جنبا، لأن الطهر هكذا كتبه الله، لكن الجنابة قد ترتفع بالغسل فتخفف عنها بعض موانع الطهارة، لأن موانع الطهارة الحيض والنفاس، الدماء التي تسيل منها ومنها الجنابة، اغتسالها أفضل، وإنما اغتسلت ما وراءها صلاة ما تصلي، والغسل قراءة القرآن والصلاة، وهي لا تقرأ القرآن ولا تصلي، لكن لو اغتسلت الجنابة أفضل، قد تذكر الله كثيرا. نعم. ابنة الابن المشار إليها هل والدها هالك أيضا أم أنها ترث مع وجود أبيها؟ ما ترث مع وجود أبيها، لا، ما تعرف موعد أبيها. أي ميت لا يرث من يرثه إلا إذا عدم الواسطة بينه وبينه. فابن الابن ما يرث أبوه موجود، بنت الابن ما ترث أبوها موجود. يقول: ما هي الحالة التي لا ترث فيها الأخت الشقيقة؟ الأخت الشقيقة إذا وجد بنت وابن أخذ المال كله، مالها كذا، لأن الله عز وجل يقول: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، ليس له ولد، دل على أنه لو كان له ولد ليس هذا حكمها. إذا وجد بنت وابن أخذ المال، ما تأخذ رخص الشقيق شيء. نعم. يقول: ما معنى صبغة الله، وهل يجوز التسمي بذلك؟ ما معنى صبغة الله؟ صبغة صبغة الله بمعنى هم جاءت رد على النصارى أنهم يفتخرون بأنهم يغمسون أبناءهم في ماء يسموه ماء المعمودية، يرون أنه هذه طهارة كطهارة عيسى فينقى. يقول الله عز وجل: نحن نصبغ المؤمنين على طهارة الإسلام والإيمان لا كصبغتكم أنت، ومن أحسن من الله صبغة. يعني هذه من باب المشاكلة، يعني أنتم تصبغونه بهذا الماء ونحن نصبغه بفطرة الإسلام وبالإيمان، فهذه يطهره من الأجناس والأرجاس، فمن أحسن من الله صبغة؟ أنتم أحسن أو صبغة الله التي تطهره وتزكيه وتنقي قلبه؟ ما المقصود بالأحبار؟ الأحبار عن علماء اليهود، الرهبان، عباد اليهود، عباد النصارى. الرهبان الراهب الذي يذهب ويتعبد الله في صومعة وفي مكان عزل عن الناس. الأميين، الأميين يعنون به اليهود، يعنون به سائر الناس ما عداهن، لأنهن ليس بأهل الكتاب، فكل من ليس بأهل الكتاب يطلق عليهم أميين، هذا في الأصل، ثم استعملوه في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يطلقون على الأميين على سائر الأمم، ثم أطلقوه على أمة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأنه أمي. نعم. الأعراب، الأعراف ولا الأعراب؟ الأعراب، الأعراف بالفاء؟ لا، الفاء. الأعراب، الأعراب جمع أعرابي، مو جمع عربي، مفردها عرب أعرابي، الأعراب مفردها أعرابي، والأعرابي الذي يسكن البادية لا يسكن المدن. يقول: إذا أعطى الوالد لأولاده وبناته في حياتهم أموالا حسب حاجة كل منهم، خاصة من أراد الزواج من الأبناء، يعطيه ما يكفيه وكذلك ما تحتاجه البنت، وقد تتفاوت المبالغ، فما الحكم؟ إذا قسم أمواله ما يصح هذه القسمة، لكن إذا أعطى الأبناء حسب الحاجات لا مانع، عنده مال، وكل ما جاء ابن أو بنت ذات حاجة فأعطاها من المال حسب حاجتها هذا جائز، لأن التسوية إنما هي في ما ينفقه عليهم من باب المكرمات، إذا أعطى هذه من باب المسرة يعطى الثانية ويعطى الثالثة ويعطى كذا، يساويهن في العطاءات، لكن إذا كانت هذه جائعة وهذا ما عنده ثوب فيكسي هذا وما يكسي ذاك اللي عنده ثوب، ما له معنى، فأصحاب الحاجات يعطيهم ولا يشترط التساوي، لكن إذا كان من باب المكرمات من باب الهدايا والعطايا وكذا يساوي، لا بد من التساوي. أما إذا أراد أن يوزع أماله يتخلص منها بهذه الطريقة هذا لا يجوز. نعم. يقول: من توضأ بنية صلاة الضحى ثم أدركته صلاة الظهر وصلى بوضوئه هذا رغم أنه معتاد أن يتوضأ عند كل صلاة، فما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة، من توضأ وأراد النوم فما نام وصلى به الصبح يصح ولا ما يصح؟ أصل الوضوء رفع للحدث، الوضوء اسمه مهمته يرفع الحدث، فإذا رفع الحدث صحت الطهارة، سواء نويت به مس المصحف، نويت به الطواف، نويت به صلاة الضحى، فارتفع حدثك فأنت طاهر، صلي به ما شئت حتى ينتقض. يقول: هل يجوز للمرء تقبيل بنات أخيه أو بنات أخته وهن بالغات؟ عمهن هذا محرم لهن. وهل هناك حدود للباسهن أمام أعمامهن أو أخوالهن؟ الرجل التبرج ما أكشفنا ما لا صح كشف، ما أكشفنا السيقان والفخوذ ولا عناقهن ولا صدورهن، يحتسبنا. يقول: ما حكم صلاة عيد الأضحى للحاج، حيث إن الحاج كونه مشغول بفعل مناسك الحج؟ الحاج ما عليه أضحية، الحاج لا يضحي. حكم صلاة عيد الأضحى للحاج، صلاة عيد الأضحى، الحاج رمي الجمرات بمنزلة صلاة عيد الأضحى لمن لم يحج، هذا يصلي عيد الأضحى وذاك يرمي الجمرة، فإذا رمى الجمرة كأنما صلى عيد الأضحى وما يصلي عيد الأضحى، لكن إذا وجد ناس يصلي حبي يصلي صلي معهم، لكن رمي الجمار هي التي تقوم مقام صلاة العيد. هل يجوز للمحرم أن يغطي رأسه؟ لا، إذا ما رمى الجمرات ما يغطي رأسه حتى يرمي الجمرات، لا يغطي رأسه، إن غطى رأسه عليه فدية. ما حكم صلاة العيد إذا اجتمع عيد مع يوم الجمعة، وهل تجب أم لا؟ هذا إذا كان من أهل البوادي يأتون القرية يسافرون إليها لأجل، يرحلون إليه لأجل أن يصلوا الجمعة، فذهبوا فصلوا العيد، ما عليهم أن لا يحضروا الجمعة، يصلوها ظهرا في ديارهم. إذا كان في المكان هنا في مكة وجنب المسجد وصلى العيد وحان صلاة الجمعة فيذهب فيصلي الجمعة، أما الإمام في القرية فإنه يصلي العيد ويصلي الجمعة، لكن الذين يحضرون من الخارج إذا صلوا معه العيد فيفعل كما فعل، فيقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد معنا صلاتنا هذه فلا عليه أن يصلي معنا الجمعة، ما عليه أن يحضر الجمعة، يصلي هناك ظهرا. وجزاكم الله، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.